السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس، فهذا هو المجلس المتمم للعشرين من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 والألف، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا بفضل الله وتوفيقه في المجلس السابق شرعنا في سورة العنكبوت، وأخذنا ما تيسر منها إلى أن وصلنا إلى الآية 28 من سورة العنكبوت، آية 28، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقد ذكرنا أنه قيل إن محور هذه السورة يتعلق بالفتن ومعالجتها، وقوم لوط افتتنوا بالشهوات المتعددة، فأرسل الله إليهم لوطا عليه السلام. واذكر لوطا، أو أرسلنا لوطا مثلا ونحو ذلك، إذ قال، حين قال لقومه ووعظهم عن الباطل الذي هم عليه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني إنكم لتأتون الفعل البالغ القبح. الفحش هو الشيء يعني المستعظم أو نحو ذلك، فهنا الفاحش يعني الفعل البالغ في القبح في الفطر والعقول والشرائع، وهي إتيان الذكور والعياذ بالله. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني هذه الفعل الفاحش القبيحة البالغة في القبح منتهى عظيما، لم يسبقكم إليها أحد من العالمين، بل أنتم أول من ابتدعها والعياذ بالله. ومعلوم أن من ابتدع عملا وسن سنة سيئة فإن له أوزار من تبعه إلى يوم القيامة. أئنكم لتأتون الرجال، ينكر عليهم، يقول أنتم تأتون الرجال، أي تستمتعون بالرجال بالإتيان في الأدبار والعياذ بالله، وتقطعون السبيل، أي تقطعون سبيل المسافرين وطريقهم. واختلفوا كيف كانوا يقطعون السبيل، فقيل كانوا يقطعون السبيل لأنهم كانوا يعتدون على المسافرين بارتكاب الفاحشة فيهم والعياذ بالله، فترك الناس المرور من طريق. وقيل بل كان قطعا حسيا، يأخذون أموالهم، وبعضهم ذكر أنهم كانوا يقتلون المارين بهم. وقيل تقطعون سبيل النسل لأنكم تأتون الذكران دون الإناث وتتركون الإناث، لكن الأول هو المتبادر يعني من السياق. وتأتون في ناديكم المنكر، النادي هو المجتمع والملتقى الذي يلتقون فيه ويجتمع الناس فيه ويتحدثون فيه. فيقول أنتم إذا اجتمعتم في مكان تحدثكم واجتماعكم تأتون فيه المنكر علانية. ما هو المنكر؟ اختلف أهل العلم أيضا فيه، فمنهم من قال كانوا يحذفون المارة ويسخرون منهم، يعني يرمونهم ببعض الحجارة الصغيرة ويضحكون فيهم عليهم وكذا. وقيل كانوا يتضارطون ويضحكوا بعضهم من بعض. وقيل كانوا يأتون الفاحشة، وهي عمل قوم لوط نفسه، كانوا يأتونه جهارا يعني في المنتديات العامة هكذا، مبالغة في المجاهرة بمعصية الله عز وجل. وقد قيل ذلك في نحو ذلك في الآية التي تقدمت لنا في سورة النمل: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فمن مما قيل في هذه الآية أي يعني يبصر بعضكم بعضا لا تتوارون بها. وهذا أعظم في محادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمجاهرة تزيد المعصية إثما وغلظا، لأنها تشجع غيره على ارتكاب المعاصي، وفيها نوع من التحدي وعدم المبالاة وعدم خشية الله عز وجل وقلة خشية الله عز وجل. فما كان جواب قومه، يعني ما أجابوه على هذا الكلام والوعظ، إلا بجواب قبيح، إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادق. قالوا: إن كنت صادقا في أنك رسول من عند الله فأتنا بالعذاب، يعني أنهم لا يخشون عذاب الله عز وجل، نسأل الله السلامة، يتحدونه إن كنت من الصادقين، يعني هم يتهمونه بالكذب. فنوح عليه السلام لجأ إلى الله عز وجل لينتقم من هؤلاء المجرمين، فقال: قال ربي رب انصرني على القوم المفسدين الذين بالغوا في الإفساد في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي، اللهم انصرني عليه. فاستجاب الله له. نعم، قال أصحاب التفسير كما سيأتي إن شاء الله، قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه: إنكم لتأتون الذنب القبيح ما سبقكم إلى الإتيان به أحد من العالمين قبلكم، فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأباه الفطر السليمة. إنكم لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم، وتقطعون الطريق على المسافرين فلا يمرون بكم خشية ما ترتكبونه من الفاحشة، وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإيذاء من يمر بكم بالقول والفعل. وقد ذكروا أشياء كثيرة تدخل في هذا، والمهم أنها كلها خصال قبيحة. فما كان جواب قومه له بعد نهيه لهم عن فعل المنكرات إلا أن قالوا له: ائتنا بعذاب الله الذي تهددنا به إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال لوط عليه السلام داعيا ربه بعد تعنت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفافا به: رب انصرني على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرون ومن الكفر والمعاصي المستقبحة. من فوائد الآيات عناية الله بعباده الصالحين حيث نجيهم من مكر أعدائهم لقوله: فأنجاه الله من النار. فضل الهجرة إلى الله، لأن الله أثنى على إبراهيم بقوله: وقال إني مهاجر إلى رب. عظم منزلة إبراهيم وآله عند الله تعالى لما أثنى عليهم. تعجيل بعض الأجر، طبعا هذا يتعلق بما سبق، يعني كل هذا يتعلق، وهذه أيضا تعجيل بعض الأجر في الدنيا لا يعني نقص الثواب في الآخرة لقوله تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح. قبح تعاطي المنكرات في كل هذا كان متعلقا بما سبق وما يتعلق بدرسنا اليوم. قبح تعاطي المنكرات في المجالس العامة، المجاهرة بالمعصية أشد من المعصية. ونستفيد من هذا أننا إذا ابتلي أحدنا بمعصية فلا أقل من أن يستتر بستر الله عز وجل، يستتر بستر الله. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله وأنا وأنتم وجميعا لا بد كل إنسان أنه يقع منه معاصي، لكن الذي يختفي بها حياء من الله وحياء من خلق الله، والحياء من الخلق إذا لم يكن يعني مع عدم المبالاة بالله، وفي الجملة الحياء خلق إسلامي ممدوح فهو مطلوب. أما ما يوسوس به الشيطان يقول لك مثلا كن واضحا وكذا، هذا كلام باطل. الإشكال ما هو؟ هو أن تكون النفاق، يعني بعض الناس يقول هذا نفاق، هذا ليس بنفاق. النفاق ما هو؟ أن تظهر للناس أنك على خير وأنت في الحقيقة مستخف لا يهمك الموضوع، وإنما تظهر لهم فقط من أجل دنيا أو مصلحة أو كذا. وأما في سريرتك ترتكب هذه الفواحش من غير أي ندم ولا أي يعني باستخفاف كامل، لا تهتم. هذا هو الذي يكون فيه نوع نفاق. أما إذا كان الإنسان بالعكس نادم وحزين على أنه يقع في هذه المعصية ويريد من الله أن يتوب عليه ويعني متأثر بذلك، فهذا عليه أن يستتر بستر الله، لا يقول للناس أنا أفعل كذا ولا يفعل المعصية أمامهم، لأن هكذا إثمه يزيد، فهو يشجع الناس على ارتكاب المعصية وفي عدم مبالاة وكذا، هذا لا يصح. ولهذا الإنسان الأصل أن يتقي الله في سره وعلانيته. ففرق بين من استتر يعني حياء وخوفا من الله ولئلا يتشجع الناس على المنكر ومع الندم واللجوء إلى الله، وبين من استتر استخفافا فقط وإنما ينافق الناس فقط من أجل أن ينال المنزل، وهو مستخف تماما لا يهمه الأمر ولا ولا يعني كما يقولون ترمش له عين ولا كذا في ارتكاب المنكر، هذا لا شك أنه على خطر عظيم. طيب، وتفصيل هذه الأمور يعني لا يتسع لها المقام هنا الآن. طيب، نعم. ولما جاء، ثم قال تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قالوا لما جاءت، لما دعا الله عز وجل لوط على قومه، لما دعا الله عز وجل لوط على قومه، لوط دعا الله، استجاب الله له وأرسل ملائكة في صورة بشر، وهؤلاء البشر مروا بإبراهيم. طبعا إبراهيم ولوط هاجرا إلى الأرض المقدسة كما سبق في سورة الأنبياء. كما قال تعالى: وأنجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم. فمرت الملائكة بإبراهيم قبل مرورها بلوط عليه السلام، وهذه القصة قد فصلت في سور أخرى مثل سورة هود ومثل سورة الحجر. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذه القصة مفصلة هناك في سورة هود وما جرى بينه وبين الرسل، فهو خلاصتها أن هؤلاء الملائكة جاءوا في سورة بشر لا يعرفهم إبراهيم، وعلى عادته في الكرم والضيافة استقبلهم وعجل لهم بطعام عجل مشوي، ولما رأهم لا يأكلون خاف أنهم يريدون شرا فأخبروا أنهم رسل من الله عز وجل، والملائكة كما نعرف لا تأكل يعني. فأخبروا أنهم ملائكة، وهذا فيه أن الأنبياء لا يعلمون الغيب خلافا للخرافيين الذين يقولون إن الأولياء يعلمون كل شيء وكل غيب، هذا كلام باطل. هذا إبراهيم لم يعرف هؤلاء الملائكة حتى أخبروا، وهو خليل الرحمن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأكرمهم عند الله، ولا يعلم الغيب أيضا كما نص عليه في القرآن، لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل كما سبق، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله مشعرون أيانا. هذا دين الأنبياء الذي جاءوا به، هذا ليس دينا لشخص معين أو لطائفة معين، هذا دين الله، من قبله قبله ومن كفر به فلينتظر ما يحل به. إذن إبراهيم ما عرفهم فأخبروا أنهم رسل من الله لإهلاك قوم لوط الذين كفروا وبغوا، فامرأته كانت قائمة فضحكت فبشروها بأنها سيولد لها إسحاق وبعد إسحاق ابنه يعقوب، فتعجبت من ذلك وأخبروها إلى آخر القصة. ثم قال الله عز وجل في سورة هود: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إبراهيم عليه السلام كان يميل إلى جانب الرحمة كثيرا كما سبق أن ذكرنا هذا، أن إبراهيم وعيسى يعني يميلان إلى جانب العفو، ونوحا وموسى يميلان إلى جانب القوة في أمر الله عز وجل. فكان إبراهيم يعني طلب يجادلهم في قوم لوط، والمجادلة قيل هي المذكورة هنا التي ستأتي الآن في سورة العنكبوت. فالله عز وجل نهاه عن هذا وأخبره أنه قد قضي الأمر وأنه حكم عليهم لأنهم يعني بالغوا في الكفر والطغيان. وقد جاءنا في سورة العنكبوت بيان أنهم هم الذين دعوا بالعذاب على أنفسهم وطلبوه من لوط استخفافا وتكبرا وطغيانا وكفرا وتمردا والعياذ بالله. إذن هذه القصة اختصرت هنا، لكن بسطت في بعض السور الأخرى، وأيضا في سورة الحجر جاء شيء من التفصيل، لكن في سورة هود السياق يعني أبسط وأوضح هناك. وقلنا من حكم الله عز وجل تكرار القصص ثم تختصر في بعض المواطن وتبسط في بعض المواطن على ما تقتضي حكمة الله عز وجل في كل سورة بحسبها. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، إذن هنا عرفنا ما هي البشرى. البشرى فبشروه بغلام عليم كما جاء في سورة الذاريات، فأيضا في سورة الحجر بشروه فقال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا يدل على أن إعطاء الولد ليس بيد الأنبياء، يعني إبراهيم حتى بعد أن بشر استغرب. وهؤلاء يقولون الأولياء يهبون الأولاد من شاء، تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم وشركهم في الحقيقة، هذا شرك وكلام باطل. فإذا هذا الكلام كلام باطل لا أصل له، فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلما ذهب عنه الروع وبشروه واطمأن قلبه أخذ يجادلهم في قوم لوط لما أخبروه، قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، قرية سدوم وهي قرية قوم لوط، إن أهلها كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والفواحش، قال إن فيها لوطا. وقد جاء في الأخبار أنه قال لهم أرأيتم إن كان فيها مؤمن، أرأيتم إن كان فيها يعني قوم مؤمنون كذا أتهلكون، قالوا لا، قال أرأيت إن كان فيها واحد، قالوا لا، قال فإن فيها لوط، إن فيها لوطا. وقد سبق أن كثيرا من العلماء يقولون إن لوطا هو ابن أخي إبراهيم. فالملائكة قالوا له، قالوا أي قال الرسل الذين هم الملائكة، نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن فيها، نعلم أن فيها لوطا، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابر، يعني لن يصيب العذاب لوطا عليه السلام، بل سننجيه وسائر أهل بيته إلا زوجته، لأنها كانت من الغابرين، أي كانت من الغابرين، أي حكم عليها بأنها ستكون من الباقين في العذاب، لأنها كانت ممالئة لقومها على الكفر والطغيان كما تقدم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ثم انتقلت الملائكة إلى قرية، واصلت المسير إلى أو إلى الذهاب عفوا إلى قوم لوط إلى قرية لوط، فنزلوا على لوط أضيافا، نزلوا على لوط أضيافا. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، قالوا نحن أضياف، وجاءوا في سورة، قال العلماء جاء الملائكة إلى لوط في سورة شباب حسان الوجوه، شباب حسان الوجوه يعني جميلين. فنوح عليه السلام سيء بهم، يعني ساءه نزوله بهم، استاء من ذلك، وضاق بهم ذرعا، يعني تضايق جدا من ذلك. لماذا؟ ليس لأجل نفس نزول الضيف به، وإنما لأنه يعلم أن قومه إذا نزل بهم يعني أضياف، خاصة إذا كانوا شبابا جميلين وكذا، فإنهم يريدونهم لفعل الفاحشة بهم والعياذ بالله، فتضايق جدا، قال كيف سأدافع عنهم الآن، كما وضح الله عز وجل ذلك في سورة لوط، في سورة هود، لما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. نعم، هنا وضح أيضا، وهناك أيضا في سورة هود وضح ذلك، ولذلك قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لما جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبله كانوا يعملون السيئات، يعلم ذلك، وفعلا أتوه وأرادوا وراودوه عن ضيفه كما ذكر الله عز وجل في سورة القمر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينه، جاءه فعلا وحصل ما كان يخشاه، وذكر ذلك الله عز وجل في سورة الحجر أيضا أنهم جاءوا إليه وأرادوا فعل الفاحشة بهم، وكذلك يعني في سورة هود ذكر ذلك، فنهاهم وأخبرهم أن هؤلاء أضياف وليس منكم رجل رشيد، وعرض عليهم بناته، قال العلماء بعضهم قال بناته أي عرض عليهم بناته أي عرض عليهم نساء القوم، لأن النبي بمنزلة أبو القوم فرجاله أبناء له ونساؤهم بنات له، وقيل بل بناته الحقيقيات على سبيل الزواج، وقيل هذا ليجعلهم يستحي، كما إذا جاء إنسان يريد أن يضرب شخصا وأنت تعرفه تقول اضربني ودعه، يعني ليس هذا عرضا حقيقيا، وإنما تريد أن يخجل وأن يدع ذلك، فقال هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، فما كان جوابهم إلا ما أن يقولوا هذا الجواب القبيح. قالوا ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا فوضح له حينئذ الملائكة. وهذا أيضا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. كل هذا الحوار ولوط ما عرف أنهم بشر, يعرف يظنهم بشر ولم يعرف أنهم ملائكة. حينئذ تدخل الملائكة ووضحوا له. قالوا يا لوط إنا رسل ربك, نحن ملائكة ولسنا بشرا, لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت أحد منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح قريب. كذلك وضح الله عز وجل ذلك في سورة الحجر. وجاء هنا السياق مختصرا مباشرة, جاء جواب الملائكة وقالوا لا تخف ولا تحزن, يعني لا تخف, لا قيل لا تخف علينا أن يصلوا إلينا لأننا ملائكة ولسنا بشرا, ولا تحزن لما سيصيب قومك لما أخبروه يعني أنه سيهلكون. إن هكذا فسرها بعضهم, إن منجوك, بعض العلماء والمفسرين, إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابر, نحن سننجيك أنت وأهلك جميعا من العذاب إلا امرأتك فقط كانت من الغابرين, أي ستبقى في العذاب, الغابرين الباقين في العذاب. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الله عز وجل أمرنا أن ننزل عذابا على أهل هذه القرية من السماء رجزا. وطبعا نحن نعرف أن الله عز وجل عذبهم كما قال العلماء بعدة عقوبات, فاقتلعت قراهم حتى ارتفعت جدا حتى قيل إنه سمع صوتهم في السماء الدنيا, وأيضا طمس على أعينهم فصاروا يتخبطون في الطرقات وكذا, وعرفوا أن العذاب نازل بهم صباحا, ثم رفعوا ثم قلبت قراهم ثم أتبعت بالحجارة من سجيل منضود والعياذ بالله, كما أخبر الله عز وجل في عدة سور عن عذابه. ولهذا هذه الجريمة الشنعاء من أعظم الجرائم لا مع الكفر بالله عز وجل على الأظهر والله أعلم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون, بما كانوا يخرجون عن طاعة الله, فسقت الحبة خرجت. فهنا أيضا الفاسق هو الخارج عن طاعة الله, والفسق تارة يكون أكبر كما هنا على الأظهر, وقد يكون أصغر بالمعاصي من المسلم. فالمسلم العاصي مثلا الذي يرتكب الكبائر وكذا يقال له فاسق, لكن هذا فسق أصغر. وأما الكافر فهو فاسق فسقا أكبر لأنه خارج خروجا أعظم عن طاعة الله عز وجل أو عن دين الله. ولقد تركنا, يقول الله تبارك وتعالى عن قرية قوم نوح قوم لوط, ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يقول ولقد تركنا من هذه القرية دلالة واضحة لقوم يعقلون عن الله آياته وحججه. واختلف العلماء في هذه الآية البينة, قيل هي الحجارة التي رجموا بها بقي منها شيء إلى أوائل هذه الأمة فرأوها, وقيل بل آثار ديارهم الخريبة, آثار ديارهم الخريبة يمرون عليه, وقيل الماء الأسود على ظهر الأرض, خرج الماء الأسود على ظهر الأرض. وقد صرح ابن كثير قال وقد بقيت يعني موضعهم بحيرة منتنة. وقد ذكرنا لكم أن بعضهم يقول إن محلهم هو محل البحر الأسود, عفوا نعم البحيرة التي يقال لها مثلا مثل عفوا يقال لها البحر الميت, عفوا أنا قلت البحر الأسود قديما, لا البحر الأسود في آسيا ليس له علاقة بهذا, هناك في يعني في أماكن أخرى من آسيا ليس في الشام, البحر الميت عفوا, البحر الميت يقال إنه هو موضع قوم لوط. في درس سابق قلت البحر الأسود هذا غلط, وإنما البحر الميت نعم. وقالت قرطبي كل هذا بقي فلا تنافي, لا تنافي كل هذا بقي نعم. قال أصحاب التفسير ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له إنا مهلكو أهل قرية سدوم قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة. قال إبراهيم عليه السلام للملائكة إن في هذه القرية التي تريدون إهلاك أهلها لوطا وليس هو من الظالمين. قالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها لننقذنه وأهله من الهلاك. المنزل على أهل القرية إلا امرأته كانت من الباقين في الهالكين سنهلكها معهم. ولما أتت الملائكة الذين بعثناهم لإهلاك قوم لوط لوطا ساءه وأحزنه مجيئهم خوفا عليهم من خبث قومه, هذا هو فقد جاءت الملائكة في شكل رجال وقوم يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وقال له الملائكة لا تخف لن يصل إليك قومك بالسوء، ولا تحزن على ما أخبرناك من إهلاكهم، إنا منقذوك وأهلك من الهلاك إلا امرأتك كانت من الباقين في العذاب فسنهلكها معهم، إنا منزلون على أهل هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث عذابا من السماء وهو حجارة من سجيل عقابا لهم على خروجهم عن طاعة الله ما يرتكبون من الفاحشة القبيحة وهي إتيان الرجال شهوة دون النساء، ولقد تركنا من هذه القرية التي أهلكناها آية واضحة لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات. ثم ذكر الله عز وجل قوم شعيب وهم افتتنوا بالمال والغش في المكيال والميزان مع الكفر بالله كما تقدم في غير ما موضع، وإلى مدين أخاهم شعيبا، هنا صرح بأنه أخوهم في النسب يعني ليس في الدين، وقد تقدم شيء من ذلك في سورة الشعراء، وهل أهل مدين هم أصحاب الأيكة أو غيرهم؟ الأصل أنهم هم وقيل غيرهم. فقال يا قوم اعبدوا الله وحده يعني وحدوه واتركوا الشرك بالله وارجوا اليوم الآخر، أي قال العلماء أي اخشوا اليوم الآخر، إنسان يقال رجع كذا أحيانا الأصل بمعنى كأنه ينتظره أو كذا، أي اعملوا الأعمال التي تنجيكم لذلك اليوم واخشوا ما فيه من العذاب حتى وعمل الأعمال التي تثابون بها في ذلك اليوم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني ولا تعملوا في الأرض بمعاصي الله عز وجل فتكونوا من المفسدين في الأرض. ومن ذلك طبعا سوى الكفر انقاصهم المكيال والميزان، كذبوا شعيبا عليه السلام وكفروا به، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين، أخذهم عذاب الرجفة. الرجفة طبعا مدين جاء في سورة هود أنهم أخذوا بالصيحة، فقال العلماء الصيحة لا تنافي الرجفة لأنها هي صيحة لكن رجفت القلوب منها من الصيحة، صاحبهم جبريل صيحة أهلكتهم فرجفت قلوبهم واضطربت وهلكوا، وقيل الرجفة هي الزلزلة الشديدة ناشئة عن الصيحة. طيب، وأيضا جاء أن من أنذرهم شعيب أهلكوا بيوم الظلة، وهذا على ما تقدم، إذا قلنا أصحاب الأيكة غير هؤلاء فيكون هؤلاء عذبوا بالظلة وهؤلاء عذبوا بالصيحة والرجفة، وقيل وإذا قلنا هم يكون هذا معه يعني الظلة صحبتها صيحة والرجفة، الله أعلم. فأصبحوا في دارهم، وقد يقال يعني الرجفة مثلا يعني ينظر، هل قال بعض المفسرين أن الرجفة والصيحة عبارة عن العذاب الشديد ثم الظلة هي التفصيل لهذا العذاب، وهذا إذا قلنا إن أصحاب الأيكة هم مدين، لأننا قلنا بعض العلماء قالوا إنه أرسل أولا إلى مدين ثم لما هلكوا أرسل إلى أصحاب الأيكة أيضا فهلكوا إلا من آمن منهم جميعا، والله أعلم. فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي في ديارهم مدين، وقلنا مدين هي بلدة ما يعني لها موضع معروف، ولذلك ذهب إليها بعد ذلك موسى. فأصبحوا في دارهم جاثمين أي يعني جاثمين، إما جاثمين مثلا كأنهم يعني ساكنون لا يتحركون هلكا صرعا، فجثم معناه مكث في المكان لا يتحرك. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وكذلك عاد أرسل الله إليهم هودا، وثمود أرسل الله إليهم صالحا. وقد تبين لكم يا أهل مكة أيها المشركون من أهل مكة من مساكنهم، لأنكم تعرفون مساكنهم باليمن وبالحجر تمرون عليهم في رحلة الشتاء والصيف مثلا، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، يعني الشيطان زين لهم أعمالهم وحسنها لهم حتى رأوها حسنة، رأوا كفرهم وضلالهم والمعاصي حسنة، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، فصدهم الشيطان عن سبيل الحق وكانوا مستبصرين، الأظهر في معناه أنهم كانوا مستبصرين يعني كانوا يعلمون الحق بعد أن بيناه لهم بالحجج والآيات الواضحة، وبينا لهم الحق ومع ذلك أصروا على باطلهم فأهلكهم الله عز وجل، كما قال تعالى وأما ثمود فهدى في سورة فصلت، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم هدى، هديناهم يعني هداية إرشاد يعني، وبينا لهم الحق، ومع ذلك فضلوا الباطل على الحق على بصيرة، هم يعرفون أنهم على باطل، فانتقم الله منهم وأهلكهم. وقيل وكانوا مستبصرين أي معجبين بضلالته. نعم. قال أصحاب التفسير: وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه السلام، ليس في الدين، أما في الدين فليس الأخ إلا المؤمن فقط، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، كما في سورة التوبة الأولى في الحجرات. قال: وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه السلام فقال: يا قوم اعبدوا الله وحده وارجوا بعبادتكم إياه الجزاء في اليوم الآخر، ولا هذا معنى ارجوا اليوم الآخر، ولا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها، فكذبوا قومه فأصابتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم، قد لصقت وجوههم بالتراب لا حراك بهم، وأهلكنا كذلك عادا قوم هود وثمود قوم صالح، وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم بالشحر من حضر موت والحجر، والحجر مكان يعني بين المدينة وتبوك، مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، يعني بين المدينة والشام، ما يدلكم على إهلاكهم، فهم في رحلة الشام يعني الشتاء والصيف يمرون عليهم، فعليه من يعتبروا بما وصلوا إليه بسبب الشرك وعبادة غير الله عز وجل، ما يدلكم على إهلاكهم فمساكنهم الخاوية شهيدة على ذلك، وحسن لهم الشيطان، هذا تفسير زينا، أعمالهم التي كانوا عليها من الكفر وغير من المعاصي، فصرفهم عن الطريق المستقيم، وكانوا ذوي إبصار بالحق والضلال والرشد والغي بما علمتهم رسلهم، لكن اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى والعياذ بالله. من فوائد الآيات قوله تعالى: وقد تبين، تدل على معرفة العرب بمساكنهم وأخبارهم. العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان. الحرص على أمن الضيوف وسلامتهم من الاعتداء عليهم. منازل المهلكين بالعذاب عبرة للمعتبرين. العلم بالحق لا ينفع مع اتباع الهوى وإيثار على الهدى، لأن سان إذا كان يقدم هواه حتى لو علم الحق فإنه لا يستجيب ولا يذبل. ثم قال تعالى مواصلا في ذكر المهلكين من المعذبين المفتونين بفتن المال وفتن السلطان، ذكر قارون، وقارون افتتن بفتنة المال، وقد قيل كما قلنا أن هذه السورة فيها الإشارة إلى الثبات في أوقات المحن، فالمؤمنون ابتلوا بالكفار والكفار ابتلوا بالمؤمنين، وأيضا هناك فتن كثيرة، فتنة عذاب الكفار للمؤمنين وفتنة، وقد أصلا السورة بدأت بتثبيت المؤمنين ضد فتن الكفار، فجاءت قصص المؤمنين لأن فيها تثبيتا، كما قال تعالى بعد أن قص قصصهم في سورة هود وقال لنبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في الثبات وهو إمام الثابتين، قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فهذه القصص فيها تثبيت للمؤمنين أن اصبروا اصبروا لكم العاقبة رغم محاولة الكفار فتنكم وكذا، وأيضا سبق أن الفتنة قد تأتي من الوالدين، قد تأتي من الناس الذين يعذبون، قد يأتوا من شبهات اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم، سيأتي مزيد من الشبهات، ولكن الفتنة أيضا قد تأتي بالمال بالسلطان بالشهوات كما في هؤلاء المهلكين مثل قوم لوط وقوم شعيب وقوم وفرعون وهامان، السلطة والملك والمال مثل قارون، فتن متعددة على الإنسان أن يثبت ضدها ويصبر ويثبت على مراد الله عز وجل. وقارون وفرعون وهامان، هنا في هذه السورة قدم قارون على فرعون وهامان، وقد تقدمت قصته قريبا وافتتانه بالمال، وفرعون وهامان هؤلاء جميعا أهلكوا. ولقد جاء موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات الدالة على صدق ما جاء به، فاستكبروا في الأرض وتعالوا وطغوا وبغوا وتجبروا، وما كانوا سابقين لنا، يعني ما كانوا فائتين إيانا، إذا أردنا عذابهم لا يستطيعون أن يفوتونا ولا أن يسبقونا، فالله عز وجل يفوته هارب، ولذلك قال: فكلا من هؤلاء أخذنا بذنبه، كلا من هؤلاء أهلكناه بسبب ذنبه ولم نظلمه كما سيأتي، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحاصب في الأصل الريح التي تأخذ الحصباء وترمي بها، قيل هذا يدخل فيه قوم لوط ولا يبعد أن يدخل فيه عاد أيضا، ومنهم من أخذته الصيحة مثل ثمود ومدين كما تقدم قريبا، ومنهم من خسفنا به الأرض مثل قارون ومن معه، ومنهم من أغرقنا مثل قوم نوح وفرعون. أخذهم بعاد يعني أنواع من العذاب متعددة. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل لم يظلمهم وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما من أحد يصيبه شر إلا بسبب ذنبه، حتى من مؤمن أو كافر، حتى أنت وأنا والجميع، كل ما أصابنا فهو بسبب ذنوبنا، ومع ذلك الله لا يؤاخذنا بكل ذنوبنا كما قال في سورة الشورى. ما أصابكم من مصيبة، مصيبة هذه نكرة في سياق النفي، نعم لا إنما هي نعم من مصيبة، ما أصابكم من مصيبة هذا ليس سياق نفي وإنما هي موصولية وهذه بيانية، يعني كل ما أصابكم من المصائب فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في سورة النساء ما أصابك من سيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إلى غير ذلك من الأدلة. ومع ذلك يعفو عن كثير، لا يؤاخذنا بكل ما فعلنا، ولله الحمد والمنه. ولكن المؤمن يكون هذا تكفيرا له، وإذا صبر يكون درجات وثوابا له فترتفع درجته. وأما الكفار فيجازون بما عملوا من خير في الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار. وما كان الله لكن طبعا الكفار أيضا دركات على حسب إفسادهم، يعني الذين كما قال تعالى في سورة النحل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعاصي. قال أصحاب التفسير وأهلكنا قارون لما بغى على قوم موسى بالخسف وبداره كما تقدم قريبا في آخر سورة القصص. وأهلكنا فرعون وزيره هامان بالغرق في البحر. ولقد جاءهم موسى بالآيات الواضحات الدالة على صدقه، استكبروا في أرض مصر عن الإيمان به وما كانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا، فأخذنا كلا من المذكورين سابقا بعذابنا المهلك. فمنهم قوم لوط الذين أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود، ومنهم قوم صالح وقوم شعيب الذين أخذتهم الصيحة، ومنهم قارون الذي خسفنا به وبدار الأرض، ومنهم قوم نوح وفرعون وهامان الذين أهلكناهم بالغرق. وما كان الله ليظلمهم بإهلاك بغير ذنب ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي فاستحقوا العذاب. ثم بين الله عز وجل ضعف الشرك وأنه لا يغني عن صاحبه ولا ينفعه ولا يضره إن تركه، كما قال تعالى مثل الذي، فضرب لذلك مثلا يبين به ذلك، فقال عز من قائل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني اتخذوا غير الله عز وجل أولياء يلجؤون إليهم ويستنصرون بهم كما يفعل كثير من المنتسبين إلى الإسلام الآن من الخرافيين، اتخذوا من دون الله أولياء، فتجد الإنسان إذا نزلت به نازلة بدلا أن كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه إذ تستغيثون ربكم، هذا شأن المؤمنين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا شأن أهل الإيمان. ولكن هؤلاء والعياذ بالله إذا نزلت بهم نازلة ينادون يا أيها الولي الفلاني أغثنا، يا أيها الصالح الفلاني أنقذنا، يا أيها الفلان نحن في كنفك احمنا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، افتتنوا بدعوة دعاء غير الله عز وجل. قد قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه، وهذا عام في كل من يدعى من دون الله، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والشياطين أحيانا تساعدهم لكي يستمروا على شركهم ويظنوا أن هؤلاء استجابوا لهم بسبب استمرارهم على الشرك الذي تريد منهم الشياطين، كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا، على أحد الأقوال أنهم زادوهم إثما. وهذا معروف في كل أديان الشرك ليس خاصا بهؤلاء، حتى الذين يدعون الأصنام كانت الشياطين تكلمهم من الأصنام وتفعل لهم بعض الأشياء، وما من كافر ليس بمسلم أصلا إلا والشياطين تزين له كثيرا من الأعمال حتى يظل على كفره. والعياذ بالله. هذا معروف. ما اسأل أي أهل دين من الخرافيين من الذين يعبدون الأصنام وكذا، سيقول لك حصل لنا يوم كذا كذا وحصل لنا يوم كذا كذا. هذا لا يدل على حق ولا يعني، وإلا فليس كل خارق. هذا الدجال معه أشياء كثيرة جدا ابتلاء ويعني، وأما هؤلاء فهم لا يملكون أصلا شيء، لكن الشياطين يتعاونون معهم، لأن كثيرا منهم دجل من الدجاجلة والسحرة والكهنة، فهم بينهم اتفاقية، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هؤلاء يخدمونهم وهؤلاء يشركون بهم ويبثون الشرك في الناس والعياذ بالله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني النصارى يلجؤون إليهم ونحو ذلك، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وبعض الناس يظن أن الشرك معناه أصنام فقط، هذا جهل من جهتين. من جهة الواقع هؤلاء النصارى يعبدون عيسى ويدعون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فلنقول لأنه نبي لا حرج عليهم، لا، كلام باطل. وكذلك كل ومن العرب من كان يدعو من دون الله الملائكة، ومنهم من الكفار من كان يعبد الشمس كملكة سبأ السابق ذكرها في سورة النمل، ومنهم من يدعو القمر، ومنهم من يدعو وكثير من الذين يدعون الأصنام، ومنهم من يدعو الكواكب وكقوم إبراهيم حين حاجهم، ومنهم من يدعو الصالحين كثير منهم مثل قوم نوح، كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين. فالأصنام هي رموز، هي لا تدعى لأنها حجارة في أنفسها، حجارة كلها سواء، وإنما المقصود أنها رموز لروحانيات كما يفعل هؤلاء، ولا فرق بين أن تدعو وتصور له أو تجعل قبة عليه وتطوف لها وتدعوها من دون الله عز وجل قاصدا الميت الذي بداخلها وتسجد له، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت هو الكائن المعروف يتخذ بيتا، يعني كثير من المفسرين أو أكثرهم أو كلهم المتقدمون يقولون البيت هنا يقصد به هذا الشبكة المعروفة، لا تقي حرا ولا بردا ولا يعني غير يعني لا تفيده شيئا. وبعضهم بعض يعني المعاصرين يزعم تفسيرا آخر للآية، لكن نضرب عنه صفحا. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني بيت العنكبوت ليس له فائدة، ولهذا قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، لا يقي حرا ولا بردا ولا من عدو، ولهذا قال لو كانوا يعلمون لما فعلوا هذا. ومثل المشرك اتخذ إلها من دون الله لا يملك له نفعا ولا ضرا، وهذا جاء تعقيبا على ما تقدم من قصص المشركين، فهؤلاء جميعا كانوا يعبدون من دون الله، ماذا أغنت عنهم آلهتهم؟ ولهذا قال الله عز وجل في سورة هود ما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيل. يعني هذا ماذا نفعتهم؟ هؤلاء اتخذوا أولياء من دون الله كانوا يعبدون غير الله عز وجل، قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم يعني مدين أيضا وأهل مدين، وكذلك عاد وثمود وقارون، وكلهم كانوا كفارا، وفرعون وهامان، فماذا أغنت عنهم آلهتهم؟ ما أغنت عنهم شيئا. فمثل المشرك الذي يتخذ إله من دون الله كمثل العنكبوت التي تتخذ بيتا لا يقيها حرا ولا بردا ولا ينفعها. لو كانوا يعلمون، لو علموا عن وعقلوا عن الله عز وجل، لا ما كان ينبغي، ما كان لهم أن ينبغي لهم أن يتخذوا من دون الله عز وجل هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، إن الله عز وجل يعلم، وعلمه هو الحق، أن هذا أنهم لا يدعون من دون الله شيئا، وهذا باطل لا حقيقة له، وليس هناك إله من دونه، وهو العزيز الحكيم سبحانه المتفرد بالعزة والحكمة، بمعنى بالعزة الكاملة والحكمة الشاملة، فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، فهو العزيز في انتقام من أعداء، الحكيم في إمهالهم وفي سائر أفعاله وفي قدره وشرعه. ثم قال تعالى وتلك الأمثال، أي الأشباه والنظائر، نضربها للناس، يعني الله عز وجل يضرب الأمثال للناس لتقريب الفهم لهم، وما يعقلها إلا العالم، لكن ليس كل أحد يعقل عن الله عز وجل حججة، لا يعقلها إلا العالمون بالله وبآياته الذين طهرت قلوبهم وصفت إراداتهم للحق فيفهمون عن الله عز وجل ويعقلون عنه. وأما الذين يعني ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإنهم لا ينتفعون بذلك. ثم بين دليلا قاطعا على انفراده باستحقاق العبادة فقال: خلق الله السماوات والأرض بالحق. الله عز وجل هو المنفرد بخلق السماوات والأرض، فكان ينبغي إفراده بالعبادة لأنه هو الرب وحده، فينبغي أن يكون هو الإله المعبود وحده. وخلق السماوات والأرض بالحق أي بالعد والقسط، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في خلق السماوات والأرض وتفرد الله بذلك لدلالة وعبرة عظيمة للمؤمنين، لكن ليس لكل أحد. أما الذين يعاندون ولو جاءتهم كل آية فلا ينتفعون بالآية مهما كان عظمها كعظم خلق السماوات والأرض الدالة على عظيم علم الله وعظيم رحمته وعظيم حكمته وعظيم تفرده بجميع صفات الكمال والجمال والجلال. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا العرض الأدلة أن يواصله على الطريقة المستقيمة ولا يلتفت إلى أصحاب الطرق المعوجة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أنت ليس عليك إلا البلاغ، أتل الكتاب الذي أنزلناه إليك هو القرآن، وأقم الصلاة وعبد الله عز وجل، وأقم الصلاة كما أمرك، فإن الصلاة فيها فوائد عظيمة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى صاحبها المصلي عن الوقوع في الفواحش القبيحة والمعاصي البغيضة، وعن الوقوع في المنكرات مما ينكره الشرع والعقل والفطرة من الأفعال السيئة. قال العلماء: الصلاة التي تنهى صاحبها هي الصلاة الكاملة، إذا صلى الإنسان خاشعا مستحضرا عظمة الله عز وجل وكذا، فإنه يسمع فيها القرآن الذي أمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويتدبره، وأيضا يعني يخامر القلب فيها مراقبة الله عز وجل وخشيته، فتزيده إيمانا وتزيده تصديقا بوعد الله ووعيده، فينزجر عن المعاصي التي يفعلها. ولذلك من أهم المهمات مهما بلغ المسلم في المعاصي أن لا يترك الصلاة، لأن الصلاة كما جاء في الحديث: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال، وهذا الحديث يعني حديث صحيح في سنن الترمذي، وجاء في صحيح مسلم: إن بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. فالإنسان إذا ترك الصلاة فقد ترك الصلة بينه وبين ربه، فتتخطفه الشياطين وتسيطر عليه سيطرة تامة. أما الإنسان مهما فعل حتى لو ارتكب الفواحش والزنا وشرب الخمر وأكل الأموال بالباطل ويعني وانغمس في الرذائل، إذا كان يصلي فإنه لا زال على صلة بالله يرجى أن يخلصه الله بها وأن يتوب عليه بها. فعليه أن يتمسك بهذه الآية، هذه آية عظيمة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أيضا تكفر السيئات مجتنبة الكبائر، كما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، كما قال تعالى في سورة هود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لبينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا، فالصلاة فيها خير عظيم. ولهذا قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. قيل ذكر الله يعني الصلاة مشتملة على ذكر عظيم لله، قراءة القرآن والتسبيح والتحميد و يعني الدعاء والاستغفار بين السجدتين والتشهدان، تشهد فيه ذكر عظيم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة جدا، والتكبير ملأ بالتكبير، فكل هذا له أثر عظيم على القلب. فقال العلماء: ولذكر الله أكبر. قيل لذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية، الله أكبر. وقيل لأنه الإنسان إذا اشتغل بذكر الله طهر قلبه وصفت نفسه، فرغبت عن الدنيا وعن المعاصي وتوجهت إلى الله ودار الآخرة. وقيل لذكر الله أكبر، أي لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، يعني أنتم تذكرون الله في الصلاة، وأنتم إذا ذكرتموه ذكركم، كما قال تعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي في الحديث الإلهي أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني. أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فأنت إذا ذكرت الله، أنت أيها العبد الحقير الفقير، ذكرك الله الغني الحميد. إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسي، وإن ذكرته في ملأ، ومن ذلك مجالس العلم، ونرجو أن يكون مجلسنا هذا من ذلك، وأن يكون الله عز وجل يذكرنا في السماء بذلك. ويا لها من خصيصة وخصلة ما أعظمها، كما جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله لا يحرمنا هذا الفضل العظيم. ثم قال: والله يعلم ما تصنعون، يعني كل هذه الأفعال التي تعملونها من خير أو شر معلومة عند الله، فلا تظن أنك إذا تعبت في طاعة الله في صوم أو صلاة، أو أنك أخرجت بعض مالك وضحيت به، أو أنك صرفت وقتا تتعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنك تركت شيئا الناس يفعلونه وأنت خفت الله عز وجل فتركته من أجل الله عز وجل، أو إذا أذاك شخص فأنت صبرت على طاعة الله، لا تظن أن شيئا من ذلك يضيع على الله عز وجل، بل كل ذلك محصن لك، والله عز وجل يعلم بكل مشاعرك، سواء كان كل ما يصعب عليك فتضحي من أجل الله عز وجل كله مكتوب لك، لأن الناس لا يعلمون إلا ظاهرك، وأما الله عز وجل يعلم كل شيء يدور في نفسك، وكيف أنك ضحيت، وكيف أنه كان صعبا عليك، وكيف أنك صبرت وصابرت وحملت نفسك على هذه الطاعة، كل هذا يعلمه الله عز وجل، لا يضيع عليه شيء منه أبدا أبدا، والله عز وجل أكرم الأكرمين، لا يضيع ما ضحى به العبد من أجله. وكذلك يعلم ما نقع فيه من المعاصي، فعلينا أن نسارع في إلى التوبة إلى الله عز وجل حتى يغفر لنا ويرحمنا مهما وقعنا، ولو وقعنا 70 أو 80 أو 100 مرة أو آلاف المرات، فإن الله عز وجل يتوب على عباده إذا تابوا إليه، ولا يمل حتى نكون نحن الذين نمل وننقطع. سأل الله أن يتغمدنا بلطفه ورحمته. قال أصحاب التفسير: مثل المشركين الذين اتخذوا من دون الله أصناما يعبدونهم رجاء نفعهم وشفاعتهم، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يحميها من الاعتداء عليها، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت فهو لا يدفع عنها عدوا، وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفع، لو كان المشركون يعلمون ذلك لما اتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله، إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعبدونه من دون الله أخفى عليه شيء من ذلك، وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. وهذه الأمثال نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق وتهديهم إليه، وما يدرك على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه. ولهذا قيل إن بعض السلف كان إذا قرأ هذه الآية إذا قرأ مثلا فلم يفهمه بكى، يقول: أنا لست من العالمين، لأن الله قال: لا يعقلها إلا وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله، ولذلك بعض العلماء ألفوا في أمثال القرآن كابن القيم رحمه الله: خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض بالحق، ولم يخلقها بالباطل، ولم يخلقها عبثا، إن في ذلك الخلق لدلالة واضحة، ليس مثل ما يقول الملحدون: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وما في شيء ولا هدف من الكون أبدا. تعالى الله كما سبق معنا: فحسبتم في آخر سورة المؤمنون: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إن في ذلك الخلق لدلالة واضحة على قدرة الله للمؤمنين، لأنهم هم الذين يستدلون بخلق الله على الخالق سبحانه، وأما الكافرون فإنهم يمرون على الآيات في الآفاق والأنفس دون أن تلفت انتباههم إلى عظمة الخالق وقدرته سبحانه، كما قال تعالى في سورة يوسف: كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم قالوا: اقرأ أيها الرسول، هذا معنى أتلو على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن، وأتي بالصلاة على أكمل وجه، إن الصلاة المؤداة بصفتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات لما تحدثه من نور في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور يمنع من اقتراف المعاصي ويرشد إلى عمل الصالحات، ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء، والله يعلم ما تصنعونه، أخفى عليه من أعمالكم شيئا وسيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من فوائد الآيات أهمية ضرب المثل، مثل العنكبوت. تعدد أنواع العذاب في الدنيا كما نوع الله، فكل أخذنا بذنب فمنهم ومنهم ومنهم. تنزه الله عن الظلم، وما كان الله ليظلمهم. التعلق بغير الله تعلق بأضعف الأسباب، أسيما التعلق هذا الاعتقاد الشركي. وأما الأسباب العادية التي جعلها الله أسبابا فلا بد أن يباشرها الإنسان، لكن يعلق قلبه بالله ليس بها، يعلق قلبه برب الأرباب سبحانه وتعالى. أهمية الصلاة في تقويم سلوك المؤمن كذلك. ثم قال تعالى عن أهل الكتاب في المقابل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يعني لا تجادلوا أيها المؤمنون ولا تتحاوروا معهم في أمور الدين مع أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالكلام الجميل من الدعوة إلى الله وبيان حججه، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، كما قال تعالى في سورة النحل. إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين بالغوا في الاعتداء وكذا، فإنهم وعاندوا ولم تنفع معهم الحجج، فإنهم ينتقلوا معهم بعد ذلك يعني إلى أساليب أخرى. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلم. يعني أهل الكتاب لا بد أن يعلموا أن أننا نؤمن بما أنزل الله على جميع الرسل، فهذا يقربهم إلى الإيمان بالقرآن، لأن حتى لا يظن أن القرآن هذا كتاب مثلا منفصل عن كتب الله السابقة. لا، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن، ونؤمن بجميع الأنبياء السابقين ولله الحمد والمنة، نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بيحيى وبسائر الأنبياء وبأبيه زكريا وبغيره من أنبياء بني إسرائيل وغير أنبياء بني إسرائيل، جميع الأنبياء، وبإبراهيم عليه السلام. وإلهنا وإلهكم واحد، نحن نعبد نفس الإله الذي تعبدون، لكننا نحن موحدون له، لا نشرك به غيره مثلكم. لذا قالوا: ونحن له مسلمون، موحدون، منقادون، مستسلمون، ليس من أمثالكم من يدعون ثالث ثلاثة أو نحو ذلك. فهذا هو الفارق بيننا وبينكم، لكن في الجملة إلهنا وإلهكم واحد، ونؤمن بجميع الأنبياء بما فيهم أنبياؤكم الذين تنتسبون إليهم. ورسالتنا هي الرسالة الخاتمة المكملة لما جاء والمبينة لما وقع من خطأ وتحريف، والمرشدة إلى دين الحق الهادي إلى رضوان الله عز وجل وجنة الله تبارك وتعالى. فانقادوا لها، ونبين لهم الحجج القاطعة الساطعة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وحقية القرآن، لأنهم هم أصلا مؤمنون بالآخرة في الجملة، ومنهم بالأنبياء، لكن عندهم ما وقع من الانحراف والشرك وكذا، لكن أصل دينهم صحيح. لهذا فرق الله عز وجل بينهم وبين سائر الكفار في بعض الأحكام، ليس في جميع الأحكام، مثل أن المسلم يجوز له أن يتزوج كتابية، ولا يجوز للمسلمة طبعا أن تتزوج كتابيا، ولا نزوجه، لكن لأن غالبا يعني هذا قد يكون سببا في إسلامها، أو على الأقل أنهم لهم شبهة الدين. وفي المقابل أيضا من الأحكام الذبائح، إذا ذبحوا، ليس إذا قتلوا، إذا قتل المسلم من غير ذكاء لا تجوز ذبيحته، فضلا عن الكتاب حتى المسلم لا تجوز، إذا خنق أو كهرب بالكهرباء أو كهذا لا يصح، لكن إذا ذبح ذبحا شرعيا بشروط معينة عند العلماء حينئذ يجوز أكل ذبيحته، الذبيحة ليس غيره. قال: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يعني كما أنزلنا الكتب إلى الأنبياء السابقين الذين يؤمن بهم هؤلاء، أنزلنا إليك أنت أيضا الكتاب الأعظم وهو القرآن، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. يعني من أهل الكتاب من يؤمن، من آتيناهم الكتاب وتجردوا عن إيش وعلم، من العلماء عن الكتاب الذين تجردوا عن الباطل ونظروا وعلموا آمنوا، مثل عبد الله بن سلام، ومثل أكثر كما قلنا بلاد أهل الكتاب التي كانت حول جزيرة العرب، مثل أهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام. العراق إن كان فيهم يعني مجوس كثيرون، لكن على كل أهل اليمن كان فيهم يهود كثيرون، ويعني نجران كان فيها نصارى، وكذلك الشام فيها نصارى كثيرون، ومصر، وكل هذه البلاد آمنت لله الحمد والمنة، كذلك شمال إفريقيا كان تابعا للروم البيزنطيين، كل هؤلاء آمنوا، وحتى القسطنطينية التي هي كانت معقل الروم البيزنطيين كذلك في النهاية فتحت وصارت بلدة إسلامية ولله الحمد، التي هي محل دولة تركيا الحالية. وأما بلاد الأديان الوثنية المجوس ومن وراءهم حدث ولا حرج، إلى الصين وصلت، وهنا أيضا في الجهة الأخرى إلى الأندلس، ولله الحمد والمنة. كل هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالقرآن ولله الحمد. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون الإسلام، وإن كان صحيح أن هذه البلاد تفتح بالجهاد، لكن لا يجبر الناس، الأفراد لا يجبرون على الدخول، بل إن شاءوا صاروا من أهل الذمة وإن صاروا أسلموا، ولكنهم لما رأوا الإسلام وحججه الباهرة أسلموا طواعية ولله الحمد. والإسلام أصلا ليس من الأديان التي تجبر عبر التاريخ وتجبر الرعاية على اعتناق الدين بالقوة، هذا فعله النصارى وغيرهم في بعض بلادهم، أما نحن لا نفعل، لا نفعل ذلك، وإنما تفتح البلد ويكون اتفاقية وكذا وندعهم بالجزية وكذا، أما الإسلام فهم يسلمون طواعية، خاصة أهل الكتاب يعني. طيب، وأما غيرهم في خلاف في يعني في مسألة الجزية، أخذ الجزية منهم عند العلماء. قال: وقولوا آمنا بالله، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به بهذا القرآن، ومن هؤلاء من يؤمن به، أي ومن العرب الأميين أيضا من يؤمن به كالصحابة من العرب الذين آمنوا به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، يعني ما يعاند بها، والجحود غالبا يكون بعد المعرفة، يعني يعرف الحق ثم يجحدوا كما سبق في سورة النمل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إلا الكافرون المعاندون الجاحدون الذين المعاندون لأمر الله عز وجل بعد أن اتضحت لهم الحجة وتبينت المحجة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني ما كنت قبل هذا القرآن تقرأ ولا تكتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهذه ولا تكتب بيمينك، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، فإنهم يعرفونه وقد لبثت فيهم عمرا من قبله كما ذكر في سورة يونس، وهم يعرفون أنك أمي ولست معروفا لا بمجالسة كتابي ولا غيره، ومع ذلك جئت بهذا العلم العظيم الذي أغرق حتى علم أهل الكتاب، فبالتالي تبين أنه صادق وأنه من عند الله أولا. ثانيا، هو أيضا مذكور في كتبهم السابقة أن النبي الأخير سيكون أميا كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف، قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإلى الآن في بعض النصوص التي تشعر بذلك موجودة رغم ما حصل من التحريف وكذا، مثل قولي يعني فيما يقال يعني فيما ورد في بعض الكتب التي يعني تسمى بالمقدسة، أن الله عز وجل قال لموسى لما غضب على بني إسرائيل، قال لو سأبعث لهم نبيا من بني إخوتهم أو من إخوتهم سأجعل كلامي في فمه، قال بعض العلماء هذا في إشارة إلى أميته، يعني أنه لا يأتي الكلام مكتوب أو يكتبه أو كذا، وإنما يجعل الكلام في فمه مباشرة يتكلم به لأميته. ومن إخوتهم أي من بني إسماعيل، لأنه غضب عليهم فحول عنهم الرسالة الخاتمة إلى بني عمهم من العرب، لأن العرب هم بنو إسماعيل الذي هو أخو إسحاق جد بني إسرائيل. نعم، وقد سبق أن الله في هذه السورة في الدرس الماضي أن الله عز وجل لم يبعث نبيا على ما قيل بعد إبراهيم إلا من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب كما سبق في هذه السورة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذن لو كنت تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون، لارتاب أهل الباطل الذين يريدون أن يشبهوا، يقولون لا هو يقرأ ويكتب وقرأ كتب السابقين وكتب منها ويقرأ علينا الآن منها. وقيل لارتاب المبطلون من أهل الكتاب، لأنهم يقولون الرسول الذي الخاتم نجده أميا وأنت تكتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو معلم البشرية جمعاء من زمانه فمن بعده، علم الناس الحق والهدى والنور لمن أراد أن يهتدي بما جاء به من الحق، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي بل القرآن آيات بينات واضحات في صدور الذين آتاهم الله العلم الراسخ فخشعت قلوبهم لعظمته وهم يحفظونه، فهذه الأمة أناجيلها في صدورها كما جاء في صفتها في بعض الكتب، وهذا خاصة لأهل الإسلام والقرآن فقط، والكتب السابقة جميعا إلى يومنا هذا لا تقرأ إلا من المصاحف يعني من الكتب لا يحفظونها، لو ذهبت إلى أكبر قديس أو راهب أو كذا لا أحد يحفظ الأناجيل إطلاقا، وليس في هذا الزمان فقط من قديم يعني، ولا أحد يحفظ التوراة وكذا، الذي يحفظ هكذا، أما هنا في ملايين آلاف الآلاف من المسلمين يحفظون القرآن، وهذا مما يجعله غير قابل للتحريف، بخلاف ما إذا كان في الصحف نسخ معينة وكذا قد يبدل ويحرف. أما هنا لو أسقطت واوا فقط تجد آلاف يردون عليك يقولون لا، المصاحف الآن تراجع لو فيها نقطة أو كذا تحرق مباشرة أو تتلف ولا يسمح بنشرها. هكذا حفظ الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وهذا واضح في حكمة الله، لأن هذا هو الكتاب الخاتم إلى يوم القيامة، إذا حرف كيف يعرف الناس رضوان الله عز وجل؟ لأنه ما في رسول يأتي بعد ذلك يبين، فاقتضت حكمة الله حفظ هذه الدين والشريعة ويعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الدين حفظ، القرآن حفظ تماما يعني باللفظة، وكذلك السنة حفظت بما قيد الله لها من العلماء الذين بيّنوا الثابتة من غيره وميزوها وبذلوا الجهود العظيمة في تمييزها، وأيضا الفقه والشريعة حفظت بالعلماء من المفسرين ومن شراح الحديث ومن الفقهاء ومن العقديين، حتى علماء اللغة العربية بذلوا جهدا عظيما في حفظ لغة القرآن، ولله الحمد والمنة، فحفظ هذا الدين من جميع جهاته، كل من أراد سبيل الله عز وجل فهو متاح لمن أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا ويطيع الله سبحانه وتعالى. وترجمت تفاسير القرآن إلى يعني معظم أو كل لغات العالم تقريبا، ولله الحمد والمنة، وجزى الله من قام بذلك من المسلمين خير الجزاء حتى تقوم حجة الله، كما قال تعالى في سورة الأنعام: لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن يبلغ هذا القرآن في كل زمان ومكان، بل هو آيات وقيل بل هو آيات بينات، يعني علماء أهل الكتاب يصير عندهم واضحا أنك رسول لأنك جئت بالصفة بنفس الصفة التي ذكرت في كتبهم. وقد ذكرنا لكم أن يعني بعض المعاصرين من الباحثين ومن قبلهم من العلماء ذكروا عشرات النصوص من الكتب التي بأيدي أهل الكتاب الآن، وهي دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصف من فيها من شتى الكتب، حتى بعضهم أتى حتى من كتب الهندوس ومن بنصوص واضحة تدل على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والمختصون يعرفون ذلك، وهذا مما يزيد المؤمن إيمانا والموقن إيقانا، كما قال تعالى في سورة المدثر: يزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. ولله الحمد والمنة، أسأل الله أن يزيدنا إيمانا ويثبتنا وإياكم على الحق. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يعني ليس يجحد بآيات الله عز وجل إلا الظالم المعاند المشاق، أما الذي يريد الحق فإن الله بإذن الله يهدي. قال أصحاب التفسير: ولا تحاوروا أيها المؤمنون ولا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى، وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينة، للذين ظلموا منهم بالعناد والمكابرة وأعلنوا الحرب عليكم فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقولوا لليهود والنصارى: آمنا بالذي أنزل الله إلينا من القرآن وآمنا بالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وكماله، ونحن وحده له وحده مقادون متذللون، وكما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا عليك القرآن، فبعض هؤلاء الذين يقرؤون التوراة مثل عبد الله بن سلام يؤمنون به لما يجدون من نعته في كتبهم، ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به، وما يكفر بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود للحق مع ظهوره. وما كنت أيها الرسول تقرأ قبل القرآن أي كتاب، وما كنت تكتب شيئا بيمينك، لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولو كنت تقرأ وتكتب لشك الجهلة من الناس في نبوتك، وتذرعوا بأنك كنت تكتب عن الكتب السابقة، بل القرآن المنزل عليك آيات واضحات في صدور الذين أعطوا العلم من المؤمنين، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به. ثم قال تبارك تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات، يعني هذا احتجاج من الكفار المشركين لا حاصل له، يريدون يقولون هل لا أنزلت عليه آيات، وقد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، لكنهم يتعنتون يريدون نوعا معينا من الآيات مثلا، وهذا ليس إليهم، وإنما الأمر إلى الله عز وجل، ينزل لهم الآيات الدالة على صدق أنبياء ورسله ثم هم يتعنتون. وقد قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون. ولهذا قال عز وجل أيضا في سورة يونس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا ينفعهم ليست المسألة مسألة آيات، المسألة مسألة خضوع القلب لله عز وجل، وإلا فالآيات كثيرة جدا وموجودة، وأعظمها القرآن. ولهذا قال الله عز وجل أمر رسوله أن يقول لهم قل إنما الآيات عند الله، يعني أمر الآيات واقتراح واختيارها هو إلى الله عز وجل، ليس إلي ولا إليكم، وإنما أنا نذير مبين، أنا ليس لي إلا النذارة الواضحة البينة فقط، إن علي إلا البلاغ فقط، وأنا لا أملك لكم شيئا، نأتيكم بالآيات التي أنزلت إلي وعظمها القرآن. ولذلك قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وأي آية أعظم من القرآن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو أكثرهم تابعا يوم القيامة، ولله الحمد والمنة عليه الصلاة والسلام، لأنه أعطاه أعظم آية أعطاها شخصا، وهي القرآن العظيم الخالد. وهذا من حكمة الله كما ذكرنا من قبل، لأن الآيات الحسية ينتفع بها عدد قليل من الناس، أما الآية هذه آية خالدة مدى الدهر محفوظة، كل من أتى يقرأ الكلام غضا طريا كأنما أنزل يعني لساعته يقرأ، ولو على الأقل يقرأ ترجمة معاني وتفسيرها. وكم من الناس ولله الحمد والمنة من شتى لغات العالم وأقوام العالم وبلاد العالم يسلمون إلى اليوم بسبب قراءة معاني القرآن العظيم. الله أكبر، هذه الآية الخالدة. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فمن لم يكفي القرآن فلا كفاه الله ولا شفاه، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الله أكبر، الذين آمنت قلوبهم وخضعت لخالقهم جل وعلا لهم في ذلك أعظم الرحمة وأعظم الذكرى، يتذكرون بهذا بحبل الله المتين، ولهم فيها أعظم الرحمة فهو سبب لرحمتهم، فالقرآن حجة لهم، وأما الآخرون فهو حجة عليهم والعياذ بالله. ثم استشهد الله عز وجل مبينا قطع القطع بأنه على الحق المبين، ولهذا توجه إلى الله عز وجل يستشهده، وأمره الله أن يتوجه إليه، قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار الذين ينكرون رسالتك، وكل هذه شبهات فتن افتتنوا بها، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، وكفى بالله شهيدا، ومن أعظم شهادة من الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهنا أيضا يستشهد الله عز وجل، يعني كما أن المتنبئين يأخذهم الله عز وجل، لأنهم من أكفر الكفرة وأكذب الكذبة، كما قال تعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالمتنبئون لا يدوم أمرهم ويضمحل ويزول، كما أهلك الله عز وجل مسيلمة والأسود العنسي ومن إليهما من الكفرة، وحتى إذا دام أمرهم زمنا ما لا يدوم أبدا، دائما يضمحل ويذهب. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فمن علو إلى علو، ومن رفعة إلى رفعة، ومن مجد إلى مجد، ومن استمرار بعد استمرار. ولهذا حتى من أدلة نبوته القاطعة قد يقول قائل طيب أحيانا يعني هو ملأ دينه ما بين المشرق والمغرب ولله الحمد والمنة، لكن حتى ضعف الأمة عندما يتركون التمسك بالقرآن وقوتهم عندما يتمسكون به دليل على أحقية القرآن. فمن أدلة أحقية القرآن ضعف من أعرض عنه، ضعف من أعرض عنه أو ضعف تمسكه به. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعني إذا أردتم شهيدا أدل على صدقي فلا أعظم من شهادة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد الله له بأنواع من الشهادات، فهو ينصره ويعلي ذكره ويجيب دعواته ويؤيده ويصدق كلامه وإلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي يعني تدل على أنه رسول من عند الله بلا شك. ولهذا العلماء ألفوا كتبا كثيرة في أعلام النبوة يزداد بها المؤمن إيمانا والموقن يقينا، فعليكم بها، علينا أن نقرأ فيها، فإنها تزيد حتى الإنسان لو قرأ في الصحيحين لا وجد آيات كثيرة غير هذه الآية العظمى وهي القرآن، التي من تدبرها وجد زيادة عظيمة في إيمانه وأنه من عند الله عز وجل. فالقرآن كما قال العلماء هو الدليل والمدلول معا، فهو بنفسه يدل بنفسه على نفسه أنه من عند الله عز وجل. ولذلك أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم كما تقدم. قل كفى بالله بيني وبينكم شيء يعلم ما في السماوات والأرض لا أخفى عليه شيء ومن ذلك أمري وأمركم وما اختصمنا فيه فستعلمون. والذين آمنوا بالباطل بالشرك والضلال وعبادة غير الله وكفروا بالله عز وجل بتوحيده وكتابه ورسوله أولئك هم الخاسرون الذين لا أخسر منهم صفقة وسوف تعلمون ذلك. وفعلا نصر الله رسوله. هذا الكلام كان يقول الرسول في مكة وهو مستضعف وكذا، فأظهره الله عليهم ولله الحمد أيما إظهار، وأذل رقابهم له ولله الحمد، ومكنهم منهم أيما تمكين، بل ونصر دينه ونشره في مشارق الأرض ومغاربها ولله الحمد والمنة. يعني أنت ينبغي أن تستحضر وأنت تقرأ هذه الآيات أنك تتكلم عن ثلة من الناس كانوا مستضعفين ما يستطيعون لأنفسهم يعني شيئا إلا بحماية الله عز وجل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذونه ومن معه، وثل كثير منهم من المستضعفين ليس عندهم سلطان ولا جاه، ويقولون سننتصر وسنملك الأرض وكذا، والكفار يهزؤون بهم، فكيف وقد حقق الله عز وجل؟ ولذلك كل من بعد ذلك عرف يعني تبين له بجلاء أنه رسول من عند الله عز وجل. ظهر الله على مكة وعلى جزيرة العرب، ثم واصل خلفاؤه ظهروا على العراق وعلى الشام وعلى مصر وعلى المغرب وعلى إيلان، وصل الأندلس، وكذلك وصل أتباعه حتى إلى عقر دار النصرانية البيزنطية الكاثوليكية الأرثوذكسية في القسطنطينية التي صارت الآن يعني داخل أيضا في بلاد الإسلام، وكذلك وصلوا في توغلوا في بلاد المشرق إلى أن وصلوا إلى حدود الصين وإندونيسيا وماليزيا، كل هذا دخل في دين الله عز وجل، وإفريقيا الغربية ويعني كثير من البلاد العظيمة جدا دخلت في دين الله ولله الحمد والمنة. قال أصحاب التفسير وقال المشركون لا أنزل على محمد آيات من ربه مثل ما أنزل على الرسل من قبله قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين إنما الآيات بيد الله سبحانه ينزلها متى شاء وليس إلي إنزالها وإنما أنا نذير لكم من عقاب الله واضح النذارة. ونعم ولم يكفي هؤلاء المقترحين للآيات أن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن يقرأ عليهم إن في القرآن المنزل عليهم لرحمة وعظة لقوم يؤمنون فهم الذين ينتفعون بما فيه وما أنزل عليهم خير مما اقترحوا من نظير ما أنزل على الرسل سابقا قل أيها الرسول كفى بالله سبحانه شاهدا على صدقي فيما جئت به وعلى تكذيبكم به يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء فيهما والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون الله وكفروا بالله المستحق للعبادة وحده أولئك هم الخاسرون لاستبدالهم الكفر بالإيمان. من فوائد الآيات مجادلة أهل الكتاب تكون بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الإيمان بجميع الرسل والكتب دون تفريق شرط لصحة الإيمان، فالمسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن بجميع الرسل، فلو قال أنا أؤمن بجميع إلا يحيى أو إلا زكريا أو كذا ممن أجمع على نبوته فهو ليس بمسلم. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم الإيمان وتنزيه جميع الرسل والأنبياء، فإن أهل الكتاب أساءوا إلى كثير من الرسل والأنبياء بقصص باطلة إساءات بالغة، وأما الرسل عندنا وهو الحق أخبرنا الله عز وجل عنهم وهم أمرنا بالاقتداء بهم وهم أطهر الناس وأفضلهم، فنحن أكثر الناس احتراما للرسل. ووالله في كتب أهل الكتاب من الخزايا ما لا يستطيع يعني أحد أن يقرأه يعني لفحش ما ورد فيه، ولا أريد يعني أن أذكر شيئا من ذلك. القرآن الكريم الآية الخالدة والحجة الدائمة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظمها من آية. ثم قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب، الكفار من جهلهم يستعجلون بالعذاب، يقولون أنت نحن لا نصدقك، إن كنت صادقا فأتنا بالعذاب كما سبق عن قوم لوط وغيرهم. وهذا الاستعجال يعني قال الله عز وجل ردا عليهم ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني أن الله عز وجل لا يعجله أحد، إذا قال مثلا لماذا كذا الله عز وجل حكيم، لكل شيء أجل مسمى ومعلوم عنده جل وعلا، فمنهم من يعذب في الدنيا كما حصل يوم بدر، ومنهم بالقتل والأسر، ومنهم من يعذب وجميعهم ينتظرهم إذا أصروا على كفرهم عذاب البرزخ أول ما يموتون، كل واحد إذا مات يأتيه عذابه، وعذاب الآخرة أعظم النار والعياذ بالله. ولهذا قال ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم، سيأتي بغتة فجأة وهم غير مستعدين له وهم لا يشعرون بمقدمه، كل واحد سيعذب إما في الدنيا وإما في البرزخ عندما يموت إلا إذا تاب. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يستعجلون بالعذاب لأنفسهم وهم ينتظرهم العذاب الذي سيحيط بهم من جميع الجهات، فإن جهنم العذاب الأعظم محيط بهم من جميع جهاتهم هؤلاء الكفار. ثم أوضح شيئا من إحاطته بهم، قال: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، فتحيط بهم النار من جميع الجوانب، من تحتهم ومن فوقهم كما قال الله عز وجل: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، كما في سورة الأعراف وغيرها. نعم. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا جزاء أعمالكم وكفركم واستهزائكم واستعجالكم بالعذاب. ولهذا جاء في بعض الآيات: هذا ما كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم تريدونه عاجلا خذ اشرب وذق، كما قال تعالى في سورة الدخان: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمتعون، يعني يتشككون فيه وكذا، وحاق بما كانوا يستهزئون به. ثم أيضا جاءت فتنة أخرى بعد الفتن المتعددة التي ذكرت، ومنها أيضا فتنة مجادلة الكفار وأهل الكتاب ولهم شبهة يشبهون بها، جاءت أيضا فتنة حب الأرض والوطن، وأنه ينبغي للناس أن يهاجروا إلى الله عز وجل حيث كان، ولا يتعلق بالوطن بحيث يقدمونه على الدين، فالدين مقدم على الوطن، لأن الله خلق هذا الكون لعبادته، ليس ليسكن الإنسان مكانا معينا من الأرض، الأرض كلها أرض الله والعباد عباد الله. قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إذا ضيق عليكم في أرضكم فاتركوها وأرضي واسعة اعبدوني حيثما تيسر لكم عبادتي. فالمهم هو صلة العبد بربه ليس بأرضه، الأرض هذه يعني لا تأتي قبل، يعني لا يقدمها الإنسان على ربه جل وعلا، الرب هو الخالق وهو المالك وهو المعبود وهو الآمر وهو الناهي، وهو الذي ينبغي أن يمتلئ قلب العبد محبة له وشوقا إليه وتعظيما وإجلالا وخشية ومخافة ومهابة ورجاء وتوكلا. وأما الأرض فلا شك أن من فطرة الإنسان أنه يحب البلد الذي نشأ فيها التي نشأ فيها وكذا، لكن لا يقدمها الإنسان على دينه، هذا هو الحق. فالله عز وجل قد يبتليك بحب شيء تحبه، فينظر هل تقدم محبته أو محبة هذا الشيء، هل تؤثر طاعة الله فتستحق بهذا رضوان الله وجنة الله عز وجل في النعيم المقيم والملك الخالد الأبدي، أو أنك تقدم الشهوات والمحاب الأخرى على طاعته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، اعبدوني وحدي ولا تستجيبوا. وهذا متمم لما سبق، لأنه سبق أن الكفار يفتنون المؤمنين بالتعذيب، لا تستجيبوا لهم، طيب ماذا نفعل؟ هاجر، اترك، اذهب. فهذا موافق أو آخر السورة موافق لأول السورة. فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال بعض العلماء: لما كان بعض الناس يعني تركنوا أنفسهم يقولون: إذا هاجرنا من أين سنأكل ومن أين سنشرب وأين سنذهب، بلاد لا نملك فيها شيئا وكذا، ذكرهم الله عز وجل بالموت حتى يتعظوا. قال: كل نفس ذائقة الموت، أكل وشرب، هذا الرزق على الله عز وجل كما سيأتي، وكلنا سنصير إلى الموت ثم إلى حساب الله عز وجل، ثم إلينا ترجعون فنحاسب كلا بعمله. فيخوفهم ويذكرهم بنفسه أنك اتق الله عز وجل، وأما هذه الدنيا فهي فانية، يعني كل نفس ذائقة الموت، يعني الدنيا فانية لا تستحق أن تقدم على الآخر. ثم رغبهم أيضا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، وفي القراءة السبعية الأخرى: لنثوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله أكبر، يعني الذين آمنوا وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح فاستجابوا لله ظاهرا وباطنا، لنبوئنهم أي لننزلنهم، بوأه منزلا يعني أنزله منزلا، لنبوئنهم من الجنة غرفا عالية، الغرف هي يعني معناها العلالي والأماكن العالية الجميلة من الجنة. الله أكبر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل غرف الجنة. وفي القراءة الأخرى: نثوينهم، يعني سننزلهم منزلا يقيمون فيه، لأن ثوى في المكان معناه أقام فيه، من الجنة غرفا. وهذا والله أعلم انظر سبحان الله ما قال سندخلهم كما قال يعني في آيات كثيرة، قال سندخلهم كأنهم لما كأنه يقول من ترك البلد التي يقيم فيها لأجلي أقمته في الجنة، ومن ترك منزله أنزلته في الجنة. الله أكبر، يا سلام، يا لها من مناسبة، إن صوابا فمن الله، من خطأ فمن نفسي والشيطان، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني أنهم منعمون فيها، تجري من تحتها من تحت قصورها وأشجارها أنهار الخمر واللبن والعسل والماء غير الآسن. اللهم لا تحرمنا ذلك، اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك شهر الصيام، وقد وفقتنا لتدارس كتابك، أن تتقبل منا وأن لا تحرمنا هذا الفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. خالدين فيها، ماكثين فيها أبدا، وما هم منها بمخرجين، نعم أجر العاملين، أي حسن الثواب ثوابهم لما عملوه من الإيمان والعمل الصالح. ثم بين صفاتهم رضي الله عنهم، الذين صبروا، الله أكبر، الدين يحتاج إلى صبر، ومن ذلك الصبر على ترك الوطن لله عز وجل إذا اقتضى الأمر ذلك. فإذا كان الإنسان يعني المؤمن يؤمن بيؤمر إذا يعني ظهر الكفر ببلده بحيث لم يستطع ممارسة دينه أن يهاجر، فما بالك بالعكس الذين يتركون ديار الإيمان إلى غيرها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من نعم أجر العاملين، أي حسن الثواب ثوابهم، الذين صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى الأقدار المؤلمة ولله عز وجل، وعلى ربهم يتوكلوا على الله، لم يخشوا إذا هاجروا أو في غير هذه من الأحوال أن يضيع رزقهم أو كذا. فالشيطان يخوف الإنسان كثيرا إذا أراد اتباع سبيل الله عز وجل، يوهمه أوهام لا حقيقة لا، يقول له كذا ستتضرر سيحصل كذا، فمن توكل وقال ولو أهم شيء أن أطيع الله وأن أدخل الجنة وأن أنجو من النار، فالله عز وجل سيعوضه خيرا، من ترك خيرا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأما الرزق فهو على الله، ولهذا قال وكأي من دابة، وكأي للتكثير بمعنى كم الخبرية، يعني وكم من دابة، كثير الدواب هذه الحيوانات لا تحمل رزقها الله، لا تحمل رزقها الله يرزقها وياكم، يعني لا تدخروا شيئا، هل رأيتم حيوانا إلا ما ندر يدخر طعاما، لا يدخر، كل يوم رزقه على الله كما جاء في الحديث، ولو أن لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا لا ينافي أن يعني الإنسان قد يدخر في بعض الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ادخر لأهله قوت سنة، لكن المقصود إيش؟ أن الدابة لا ليست على علم بوجوه المكاسب، حيوانات لا تدرس جامعة ولا دكتوراه في الاقتصاد ولا وما تموت من الجوع، يعني الله عز وجل يرزق، فكيف بمن بالإنسان، فكيف بمن آمن بالله وتوكل عليه وضحى من أجله، هل يظن أن يضيعه الله؟ الإنسان لو ضحى إنسان من أجله فإنه يهتم به حتى لا يضيع، فكيف بالله عز وجل أكرم الأكرمين جل وعلا. ولذا قال الله يرزقها وإياكم، الله هو رازق كل دابة كما قال تعالى في سورة هود، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو السميع لجميع أقوال عباده ولجميع ما يدور في الكون من الأصوات، العليم الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه. قال أصحاب التفسير يستعجلك أيها الرسول المشركون بالعذاب الذي أنذرتهم إياه، ولولا أن الله قدر لعذابهم وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر لجاءهم ما طلبوا من العذاب، ولا يأتينهم فجأة وهم لا يتوقعون، ويستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه، وإن جهنم التي وعدها الله الكافرين لمحيطة بهم، لا يستطيعون الفرار من عذابها، يوم يغطيهم العذاب من فوقهم ويكون فراشا لهم من تحت أرجلهم، ويقول لهم الله توبيخا لهم ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي، يا عبادي الذين آمنوا بي هاجروا من أرض لا تتمكنون فيها من عبادتي، إن أرضي واسعة فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي أحدا، ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت كل نفس ذائقة الموت، أيضا نعم يخافون الموت، الموت آت ولو كنتم في بروج مشيدة كما قال تعالى في سورة النساء، ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، والذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات التي تقرب إليه لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا، لا يلحقهم فيها فناء، نعم جزاء العاملين بطاعة الله، هذا الجزاء نعم جزاء العاملين بطاعة الله الذين صبروا على طاعته وعن معصيته وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم، كل الدواب على كثرتها، كم من الطيور والأسماك والزواحف السباع ويعني الأنعام وغيرها كلها يرزق الله عز وجل، كل الدواب على كثرتها التي لا تستطيع جمع رزقها وجمع رزقها ولا حمله، الله يرزقها ويرزقكم، لا تحملوا على ظهرها تذهب به من مكان إلى مكان، ولا عذر لكم في ترك الهجرة خوفا من الجوع، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم وأفعالكم، لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجازيكم عليه. ثم قال تعالى مقيما الحج على المشركين أنهم يفردونه بالربوبية، العرب الذين بعثوا قد سبق معنا هذا مرارا، المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. طيب لماذا يدعون مع الله غيره؟ لأنهم يزعمون أنهم يشفعون فيه، وهذا باطل. فالشافع الله هو الذي أمره أن يشفع، ليس له من الأمر شيء، كما قال تعالى في سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا. فلا ينفع أن تتقرب إلى الشافع من أجل أن يشفع إليك، هذا شرك أكبر، لا يغني عنك من الله شيئا، كما قال تعالى في حجة المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى في سورة يونس أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ورد الله عليهم وأبطل حجتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من الذي أوجدهما، يعلمون أن الله أوجدهما، السماوات على عظمتها واتساعها، والأرض وبسطها وسخر فيها هي منافعها، وسخر الشمس والقمر دائبين، دائما تطلع هذه وتغيب ثم يأتي القمر ينير الليل وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، لئن سألتهم هذا السؤال لا يقولن، أي سيقول هؤلاء المشركون الله والذي فعل ذلك، فأنا يفكون، فكيف يصرفون عن إفراد الله بالعبادة مع ذلك ويعبدون معه غيره بزعم شفاعة أو غيره. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، الله وحده والذي يبسط الرزق ويوسعه لمن يشاء ومن اقتضت حكمته توسيعه له من عباده، ويقدر له أي ويضيق عليه على حسب ما تقتضي حكمته جل وعلا، فهو القابض الباسط. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، وحكمته بالغ وله الحكمة البالغة الباهرة في جميع ذلك. والعبد عليه أن يكون عبدا لله في السراء والضراء، سواء بسط له الرزق أو قدر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. ولئن سألتهم سؤالا آخر يبين هذا وإقرارهم بالربوبية مع شركهم في الإلهية وهو تناقض منهم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء مطرا يعني فأحيا به الأرض من بعد موتها فأنبت فيها النبات واهتزت وربت، لا يقولن، سيقول هؤلاء المشركون الله هو الذي يفعل ذلك وحده. قل الحمد لله، قيل هذا حمد على النعم، يعني احمدوا الله على هذه النعم وأنه سخر لكم هذه النعم العظيمة، وقيل الحمد لله على أن اعترفتم بقيام الحجة عليكم بألسنتكم، قد قامت عليكم الحجة، أنتم تعرفون أن الله هو المتصرف، فلماذا تعبدون غيره معه؟ بل أكثرهم لا يعقلون، أكثر هؤلاء لا يعقلون الحجج، فيتعظون ويتركون الشرك مدام عرفوا أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، فيفردونه بالعبادة، فيفردوه بالعبادة. قال أصحاب التفسير ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر وهما يتعاقبان ليقولن خلقهن الله، فكيف يصرفون عن الإيمان بالله وحده ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر، الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء لحكمة يعلمها هو، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فلا يخفى عليه ما يصلح لعباده من تدبير. ولئن سألت أيها الرسول المشركين من نزل من السماء ماء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة، ليقولن أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض الله، قل أيها الرسول الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصناما لا تنفع ولا تضر. من فوائد الآيات استعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه، باب الهجرة من أجل سلامة الدين مفتوح إلى يوم القيامة، من ضيق عليه فليهاجر، فضل الصبر والتوكل على الله، الإقرار بالربوبية دون الإقرار بالألوهية لا يحقق لصاحبه النجاة والإيمان. وللأسف بعض الناس الآن يقولون نحن مؤمنون، نحن نعلم أن الخالق الرازق هو الله، هذا يعلمه أبو جهل وأبو لهب، هذا لا يغني من الله شيئا وحده، ومهم نعم، لكن لا بد أن ينضم له أن لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تنذر إلا لله، لا تطوف إلا ببيت الله تقربا لله، لا تعتقد في غير الله أنه. وللأسف أن الآن حتى هذا الذي يقر به المشركون الأوائل صاروا ينازعون فيه، يقولون الأولياء لا يرزقون ويعطون الولد ويحفظون من الشر ويجلبون الخير، عياذا بالله تعالى. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، ليست هذه الحياة الدنيا. طيب طبعا من أعظم الفتن فتنة الدنيا، فالله عز وجل أيضا بيّن أن الدنيا ليست بشيء. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، لهو تلهو به القلوب ولعب وعبث يعبث به الناس في تلهو به قلوبهم ويلعبون بأبدانهم يتعبون أنفسهم في غير طائل، ليست بشيء. وإنما الحياة الحقيقية هي الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياة الكاملة، مأخذ من الحي حيا، معناها أنها هي الحياة الكاملة والحقيقية، كما قال تعالى عن الإنسان أنه يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، هذه هي الحياة الحقيقية. وأما الدنيا فهي سراب وتنقطع عن قريب الآن ونخرج منها كما دخلناها، ولكن يعني ندخل عنها سريعا، دخلنا إليها ثم نخرج عنها بين لحظة في أي لحظة، ثم نجد الحساب والجزاء. ولهذا اجعل هذه الآية قاعدة عندك، ولذا أن الآخرة هي الحيوان والدنيا هذه ليست بشيء، إنما هي ممر ليست بمقر، فإياك إياك أن تقدمها على الدين وعلى الآخرة، لأن هذه حياتك الحقيقية، مشروعك الحقيقي. تخيل إنسان قالوا له مر بطريق إلى مكان، إلى أرضك، ابني البيت هناك، فترك الأرض وجعل يبني في الشارع، هل هذا إنسان عاقل؟ هل هذا من هو العاقل؟ العاقل، لكن الناس أكثرهم غرهم الشيطان واغتروا بهذه الدنيا وألهتهم عن الدار العظيمة التي تنتظرهم. ولهذا قال الله لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون قدر الدنيا والآخرة لما فعلوا ما فعلوا، أسأل الله أن يجعلنا من العالمين بذلك. ثم بين تناقض المشركين، وأنهم لأنهم يعلمون أن الله هو المتصرف وحده، إذا جاءتهم الشدة لم ينادوا إلا الله ولم يلجوا إلا إلى الله، وأما إذا جاء رجعوا إلى الرخاء أشركوا آلهتهم مرة أخرى، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك أي في السفينة واضطرب بهم الموج يعني في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله، وأما الأصنام فلا تنفع ولا تضر. فلما نجاهم إلى البر، الله عز وجل نجاهم إلى البر وذهب عنهم ما كانوا يخافونه، إذا هم يشركون به مرة أخرى ويرجعون إلى كفرهم وضلالهم في الرخاء. وللأسف أن بعض الناس الآن تفوقوا على المشركين الأوائل فصاروا يدعون غير الله حتى في الشدة، بل لا يكادون في الشدة يدعون الله أصلا، لا يدعون إلا يا ولي فلان يا ولي الفلان يا كذا يا للأسف يعني المشركون الذين يدعون الأصنام كانوا يتجهون إلى الله وحده بنص القرآن، وهؤلاء لا يتجهون إلى الله أصلا أو على ضعف، وإنما كل رغبتهم ورهبتهم متعلقة بالموت عظام في قبورهم فقط، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، والله المستعان. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، هذه لام الأمر على الأظهر، يعني اكفروا وتمتعوا بما آتيناكم سوف تعلمون عاقبة ذلك. وقيل اللام هنا لام كي يعني لام التعليل، يعني يفعلون ذلك من أجل أنهم يريدون أن يكفروا وأن يتمتعوا، فتتهددهم الله عز وجل فسوف يعلمون مغبة فعلهم هذا والعياذ بالله يوم القيامة. أولم يروا، ثم نبأ أهل مكة خاصة على نعمته الخاصة عليهم، إذا كانوا يريدون الأمن ويخافون أنهم إذا آمنوا سيحصل لهم تهديد من البشر، فإنهم قدموا الخلق على الخالق كما سبق في سورة قصص أنهم قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فقال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهكذا هنا في هذه السورة قال أولم يروا، لم يرى هؤلاء المشركون أن جعلنا حرما آمنا، يعني جعلنا لهم بلدة محرمة لا يعتدي فيها أحد على أحد، آمنة لا يعتدي فيها أحد على أحد، حتى كان أهل الجاهلية يعظمونها ولا يعتدون على الحرم ولا على أهلي، حتى إذا خرجوا يقولون هؤلاء أهل الحرم، فلا كثيرا يترك ما يتركونهم يعني ولا يتعرضون لهم. ويتخطف الناس من حولهم، أي ويسبي بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا حولهم، العرب يهجمون على بعض إلا أهل الحرم آمنون. فكان ينبغي على قريش أن يشكروا هذه النعمة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهكذا هنا قال حرما آمنا ويتخطف الناس من حول. أفبعد هذا كله أفبالباطل يؤمنون، بالآلهة الباطلة التي لا تملك نفعا ولا ضرا وليست هي التي حرمت الحرم، وبنعمة الله جل وعلا الذي هو صاحب النعمة وحده يكفرون، فهل لا شكروا نعمة الله ووحدوا؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء؟ هنا الاستفهام مشرب معنى التحدي، يعني لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بالشرك والضلال وينسبه إلى الله عز وجل، أو في المقابل إذا جاءه الحق كذب به كالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن والوحي فكذبوا به. وهؤلاء جمعوا بين الأمرين، افتروا على الله الكذب وكذبوا بالحق الذي هو جاءهم من عند الله عز وجل. فتهددهم الله أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ألا يوجد للكافرين مثوى يثويهم ومأوى يهويهم في جهنم؟ بلى والله. ثم ختم السورة بالجهاد كما بدأها بالجهاد، وقيل هو جهاد الكفار، يعني الذين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين جاهدوا لله هؤلاء الكفار سيهديهم الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف يقول ارجعوا إلى أهل الثغور إذا أشكلت مسألة، فهم يعني أهدى سبيلا. وقيل الجهاد هنا جهاد النفس يعني والثبات على الدين، لا سيما أن السورة مكية. والذين جاهدوا فينا فثبتوا على الدين وصبروا وجهدوا أنفسهم على ترك الشهوات المحرمة والشبهات واستقاموا على دين الله لنهدينهم سبلنا، أي أنك إذا جهدت نفسك فالله سيفتح عليك، كما قال تعالى في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تدل على أن من سلك طريق الله عز وجل فإن الله يوفقه لمزيد من الخير والطاعة، سنهديهم سبل السلام وإن الله لمع المحسنين، يعني الله فمن كان محسنا بالجهاد النفس وغيره فإن الله عز وجل يكون معه يؤيده وينصره ويوفقه. نختم بما قراءة ما ذكر أهل التفسير، وما هذه الحياة الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع إلا له لقلوب المتعلقين بها ولعب وما يلبث أن ينتهي بسرعة، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية لبقائها لو كانوا يعلمون لما قدموا ما يفنى على ما يبقى، ولما سجل الله على المشركين تناقضهم بإيمان بربوبية الله عندما يسألون عمن خلق السماوات والأرض وكفر بألوهيته عندما يعبدون غيره، وسجل عليهم تناقضا آخر وإخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق وعودتهم للشرك عند أمنهم منه، فقال وإذا ركب المشركون في السفن في البحر دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء أن ينجيهم من الغرق، فلما نجاهم إلى الغرق انقلبوا مشركين يدعون معه آلهتهم قلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من النعم وليتمتعوا بما أعطوا من زهرة الحياة الدنيا، فسوف يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون، أولم يرى هؤلاء الجاحدون لنعمة الله عليهم حين نجاهم من الغرق نعمة أخرى هي أنا جعلنا لهم حرما يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم على حين أن غيرهم تشن عليهم الغارات فيقتلون ويؤسرون وتسبى نساءهم وذراريهم وتنهب أموالهم، أفبالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون وبنعمة الله عليهم يكفرون فلا يشكروها لله؟ لا أحد أظلم ممن اختلق، فسروا الاستفهام بالنفي لأنه مشبع بمعنى النفي والتحدي، لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بأن نسب إليه شريكا أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله، لا شك أن في جهنم مسكنا للكافرين ولأمثالهم، يعني الاستفهام مقصود بهذا يقولون أليس، والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم، وإن الله لمع المحسنين بالعون والنصر والهداية والتوفيق. وبهذا نكون بتوفيق الله فرغنا من هذه السورة المباركة العظيمة، نشرح إن شاء الله في سورة الروم في المجلس القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.